أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 44 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الوصية بصفة خاصة. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التقينا مع هذه الآيات البينات عددا من اللقاءات، ما بين تفاسير مختصرة وأخرى مفصلات، ووعدتكم بأنني سأقف مع هذه الآية على طريقة التفسير الموضوعي لبيان الوصية فقهيا، فحيث تحدثت الآيات عن الوصية، والوصية مرتبطة بالتركة، والكلام عن الموصي الذي أصبح في عداد الأموات. إذن حول هذه المعاني سنعود إلى شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابة الرحمة والرضوان، الذي نراه كأنه لا يزال حيا بيننا، وسبحان الله يموت الخلق ويبقى أهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال رحمه الله تعالى في هذا البحث الفقهي الموضوعي: التركة وكيف تقسم. لما كنا بصدد الحديث عن الموت، كان لزاما علينا أن نذكر هنا ما يفعل بتركة الميت، وهاكم بيان ذلك كما وضحه الفقهاء. تعريف التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا. ويقرر ابن حزم هذا فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال. وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق عن المرافق والتعلي التعلية، وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس، وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق، سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية. الحقوق المتعلقة بالتركة وهي أربعة، وكلها ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي: واحد، الحق الأول، يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه. الثاني، الحق الثاني، قضاء ديونه. فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد، والحنفية يسقطون ديون الله بالموت، فلا يلزم الورثة أداءها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها. وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية، يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز، الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينهما، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة. الحق الثالث، تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين. الحق الرابع، تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. في تعليق للشيخ علي، ما شاء الله الشيخ علي ممكن يعني نراجع معاه، هو دارس المواريث جيدا، فيبقى بيقول لنا هم خمس حقوق، احنا ذكرنا أربعة، فاذكر الحق الخامس يا شيخ علي نضيفه. يبقى الحق الأول يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه، أهو اللي هو قدم الحنابلة تجهيز الميت أولا. الثاني، قضاء ديونه. الثالث، تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين. الرابع، تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. يبقى الحق الخامس ممكن اللي هو ذكرت انت وقلت الحقوق المرسلة، بحقوق عينية، تجهيز الميت، الحقوق المرسلة، الوصية، الميراث. يبقى هي كلمة الحقوق المرسلة. طيب، الوصية. ولما كانت الآية التي بين أيدينا هي آية الوصية، فقد ناسب ذلك أن نذكر هنا ما قاله الفقهاء في كل شيء يتعلق بالوصية، فنقول وبالله التوفيق. تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصيته فالموصي، ويمكن أن يقال أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته، وصل ما كان في حياته بعد موته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، أو وصل. وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة. على أن يملك الموصي، على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموصي، يعني بعد موته. وعرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف تبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال وفي الحياة، أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالهبة لا تكون إلا بالعين، والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة. مشروعيتها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي قوله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، كما قال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وجاء في السنة الأحاديث الآتية: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصية. ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا، فقد يفاجئه الموت. قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، نسأل الله العافية. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية. وصية الصحابة: لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يوصي لأنه لم يترك ما يوصي به صلى الله عليه وسلم، والوصية فيما يبقى، إنما مات النبي عليه الصلاة والسلام عليه دين، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ما عنده، إذا جاءه من يريد شيئا ولم يجد فيقول له: ابتع ابتع على، يعني على حسابنا، فإذا جاءنا شيء نسد عنك، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي. قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالا، وأما الأرض فقد كان سبلها، سبلها يعني جعلها في سبيل الله، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث، ذكره النووي. أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حكمتها: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم. أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم. حكمها: أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك، فقد اختلف العلماء

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا: وتلك حدود الله. رواه النسائي. ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث، وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو بناء كنيسة أو دار للهو، ترفيه يعني. كراهيتها، وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة. إباحتها، وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصي له قريبا أم بعيدا. ركنها، وركنها الإيجاب من الموصي، والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض، مثل أن يقول: أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، أو وهبت له ذلك، أو ملكته بعدي. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق، كما يصح عقدها بالكتابة. ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد والملاجئ، بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات، فإنها لا تحتاج إلى قبول، بل تتم بالإيجاب وحده، لأنها في هذه الحال تكون صدقة. الإشارة من الأخرس، والإشارة من المريض أحيانا بيكون في مرض موته يمنع، يعني لا يستطيع الكلام، وهو في الأصل ليس أخرس. أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت، أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد، فإن قبلها تمت، وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به، يعني كما جاء في الآيتين بعدها. طبعا التبديل، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فهذا منهي عنه. لكن الاستثناء المباح: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فهنا يكون التبديل جائزا والتغيير مباحا. فالوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها أن يغيرها ويرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوع

فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح لا وصية لوارث، واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث، حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ الذكر، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث. ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا، أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية، أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده في أثنائها، كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية، أو موجود مقدرا عن طريق وسائل الاتصال الحديث الآن. أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا. الحمد لله. فإذا قال الموصي أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد ثم مات ولم يرجع عن الوصية، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي. وقال الجمهور من العلماء إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى فإنها تصح وصيته، ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت. يهديكم الله ويصلح بالكم. وخالف في ذلك أبو ثور أفاده الشوكاني في نيل الأوطار. 3 يشترط ألا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا، فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا هو مذهب أبي يوسف. واحد وصل الثاني والثاني استأخر عمره فقتله، خلاص لا يأخذ وصيته ولا تصح له. قال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة. شروط الموصى به: يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع، وتصبح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته، لأنه يملك بالإرث ما دام محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكنة والوصية بالخلو، ولا تصح بما ليس بمال كالميتة، وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين. مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه: قال ابن عبد البر اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها، فروي عن علي أنه قال 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال فيه وصية، وروي عنه 1000 درهم قال فيه وصية. قال ابن عباس لا وصية في 800 درهم. وقالت عائشة في امرأة لها 4 من الولد ولها 3000 درهم لا وصية في مالها. وقال إبراهيم النخعي 1000 درهم إلى 500 درهم. وقال قتادة في قوله تعالى إن ترك خيرا 1000 فما فوقها. وعن علي من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. وعن عائشة في من ترك 800 درهم لم يترك خيرا فلا يوصي. طبعا وهذه المسألة بتختلف باختلاف في الزمان والمكان. الوصية بالثلث، وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر أي النصف؟ فالشطر النصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، وتدع بمعنى تترك، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يبسطون للسؤال أكفهم في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، في بمعنى فم، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه بنت، يعني كان هذا قبل أن يولد له الذكور، وقد ولد له بعد ذلك 4 بنين ذكره الواقدي، وقيل 10، ومن البنات 12 بنتا. الثلث يحسب من جميع المال. ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي، وقال مالك يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية، وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت، وهو قول علي وبعض التابعين. الوصية بأكثر من الثلث، الموصي إما أن يكون له وارث أو لا، فإن كان له وارث فإنه لا تجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان: 1 أن تكون بعد موت الموصي، لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها بعد الحياة نفذت وصيته، نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة ليس له الرجوع مطلقا. 2 أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة. وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا، وهذا عند جمهور العلماء. وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى جواز الزيادة على الثلث، لأن الموصي لم يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقا وقيدتها السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على إطلاقه. بطلان الوصية، وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي: 1 إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. 2 إذا مات الموصى له قبل موت الموصي. 3 إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل الموصى له. هلك قبل أن يصل إلى الموصى له. الوصية الواجبة، الوصية الواجبة، صدر قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 65 و300 ألف هجرية، سنة 46 900 ألف ميلادية، وقد تضمن الأحكام الآتية: 1. إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحق هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغيره عوضا من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه، وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات. 2. إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه، ويؤخذ نصيب من لم يوصى له، ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه، ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية،3. الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإذا لم يوصي الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى، وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم. طبعا الوصية الواجبة معمول بها في القانون المصري، القانون المصري في حاجة اسمها الأحوال الشخصية، جزء من القانون الكبير، جزء من القانون الكبير، طبعا القانون الكبير مشتمل على القانون الجنائي والمدني يعني أنواع من القانون كلها لا تمت إلى الشرع بصلة، وكلها مرتبطة بالقوانين الوضعية، عدا عن هذا الجزء المسمى بالأحوال الشخصية المرتبط بقضية الأسرة حيث الزواج والطلاق والظهار والإيلاء وخلافه، والمرتبط بمسألة المواريث والوصية، فلا يزال هذا القانون مرتبطا بالشريعة الإسلامية والقانون المعمول به عندنا في قانون الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك يمكن أن يجيز للبنت أن تزوج نفسها على حسب إيش المذهب أبي حنيفة الذي خالف الجمهور، والحديث يقول لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. والشاهد أن قانون الأحوال الشخصية متصل بالشريعة الإسلامية، لكن في مسائل خلافية وفي أمور بيتم تغييرها بين الحين والآخر لمصالح، يعني مثلا حدثت مشاكل أسرية في فترة من فترات ما بين بنت الرئيس وزوجها، وتدخل الرئيس وزوجة الرئيس وغيروا جزئية في القانون في الأحوال الشخصية عشان تبقى لمصلحة بنت الرئيس، واعترضوا العلماء وفيهم من اعتقل ومن هجر وكذا، كلام ده في السبعينات. ومرة أخرى حاولوا التغيير، ولا يزال في محاولات كثيرة على أنه ليه قانون الأحوال الشخصية يمشي تبع الشريعة الإسلامية، بخليه بعيد عن الشريعة الإسلامية مثل بقية القانون، يعني المجموعة العلمانية والليبرالية والمتروك لهم مساحات شاسعة في الفضحيات بيعملوا كذا وبيحاولوا يعملوا كذا بدون ما أسمي لكم ناس وأترك ناس، وإن كان فيهم من هو أظهر من غيره. فمن ضمن الأشياء المرتبطة بهذه المسائل الخلافية مسألة الوصية الواجبة. الوصية الواجبة أخذناها وعلى أنها يعني أوضح صورة لها، أوضح صورة لها إيه؟ الجد الذي مات له ابن في حياته، الجد الذي مات ابنه في حياته، ولد ومات وترك أولادا صغارا وكبارا، الإخوة هنا أبناء المتوفى، أعمام الولد، أعمام الأخ الميت قبل أبيه، هيحجبوا الأولاد، هيحجبوهم. طيب ما هم الأيتام دول برضو يعني لهم حق، لهم حق ايوه، بس مات ابوه، وفي قوانين الميراث اللي قسمها ربنا اصبح ابناء الابن المتوفى قبل ابيه محجوب، اصبحوا محجوبين باعمامه. والله حل المشكلة دي أن هذا الجد يوصي لأبناء ابنه المتوفى قبله فيما دون الثلث، عنده آخر حاجة الثلث والثلث كثير. طيب هو ما فعل هذا لجهل، لمرض، لكذا لكذا، هنا بيتدخل القضاء المصري وبيقول لا هنعطيهم ما قيمته، ما قيمته قيمة ميراث والدهم لو كان حيا، حجبوا بأعمامهم هنعمل لهم حاجة اسمها وصية ونعطيها حكم الوجوب وتسمى الوصية الواجبة حتى لا يضيع هؤلاء الأيتام. هذه فكرة الوصية الواجبة في أوضح صورها. والحق يقال إنه الخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها معتبر، هو ربنا حجبهم في الميراث وانت مصر تعطيهم حق والدهم. هو طبعا لو الجد يعني عنده دين وعنده علم على طول مباشرة بعد موت أبيهم يعمل لهم وصية، خلصت المسألة. طب ما عملش، يبقى هنا القضاء يتدخل ويسميها وصية واجبة. هنا أنا فاهم أنه فضيلة الشيخ كشك الله يرحمه هيحكي لي عن الخلافات بتاعت الوصية الواجبة بتوسع. لا، هو ذكر الوصية الواجبة والشروط وما إلى ذلك، ولكنه لم يذكر الرأي الآخر اللي هو بيمنع. والرأي الآخر ده الشيخ علي دارسه كويس جدا. الشيخ علي ما شاء الله، يعني أي حد عنده مسألة في المواريث يقدر يديها له ويحلها له. أنا من أيام ما درست المواريث في الثانوية الأزهرية ولا قرأتش فيها تاني إلا لما كنت براجع كتاب أستاذي الشيخ عبد الحق ابن عبد اللطيف العالم الفقيه السهاجي. فلما عمل كتاب القنديل في فقه الدليل طلب مني أراجع له الكتاب وأقدم له، على أنه الشيخ في سوهاج يعني غير معروف وأنا في القاهرة واسمي معروف وكذا. ففعلا عملت قرأت باب المواريث، لكن برضو قراءة ومراجعة، وصوبت بعض المسائل اللي وقع فيها خطأ ممكن يكون شخصي أو مطبعي، عملت كذا الحمد لله. ويا ليت هذا الكتاب القنديل في فقه الدليل يكون قد أخذ حظه في الانتشار مثل فقه السنة مثلا أو كتب أخرى. الحقيقة هو كتاب قيم بكل المقاييس، وأنا حسنة من حسنات الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف عليه سحائب الرحمة والرضوان، علمني عقيدة وعلمني فقه منذ نعومة أظفاري وأنا طالب في الثانوية الأزهرية. فلذلك إلى الآن أنا ما بورث، يعني حد يقول لي مسألة في الميراث يا شيخ لقيتها في الآيات المحفوظة أمامي في سورة النساء وسهلة، والزوج هنا لي كذا والزوجة لها كذا والأولاد للذكر مثل حظ النساء. لكن لما بيكون فيها دقائق شوية فيما يسمى بالعول وحاجة زي الوصية الواجبة وغيرها، أنا أقول لا لا، روحوا لجنة الفتوى، لجنة الفتوى بتفتح صح في الحاجات دي، بتفتح صح. يعني ممكن يفتوك صح في المواريث ويفتوك صح في إيه كمان؟ في الطلاق غالبا، يعني غالبا. طيب لو الشيخ علي الرأي الثاني اللي بعته لي على الخاص اللي هو رأي عالم أظنه عراقي أو كذا قال فيه بالمنع إن استطاع ينزله، يبقى ده رأي ثاني هيستفيدوا منه طالبة العلم، اللي هو بيقول إنه لا لا ما فيش حاجة اسمها وصية واجبة وإنه لا يجوز وإنه يعني ده هيخالف الميراث اللي ربنا قسمه ولم يتركه لنبي ولا لغيره. رأي تاني، رأي تاني موجود ومعتبر، ولكن كما قلت حل هذه المشكلة في أن الجد منه لنفسه أو حد غيره ينصحه له ما تتركش الأيتام دول من غير وصية، وصي لهم بما دون الثلث. فضيلة الشيخ كشك رحمه الله في آخر هذا المبحث كتب طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة، واحد يفرض أن الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيا وارثا، ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. الثاني يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى نوعه المستحق للوصية الواجبة، إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث يرد إلى الثلث، ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية. انتهى مبحث الشيخ في الوصية، وآخرها الكلام عن الوصية الواجبة، وبذا يكون مثل هذا على طريقة التفسير الموضوعي. وكان ممكن نرجع أيضا لمثل القرطبي، لأن القرطبي في الأحكام ما شاء الله لما بتيجي مسائل في الفقه يأخذ راحته تماما. لكن على كل إن شاء الله وضح معنى الآية واستبان. وعندنا الشيخ علي ذكر أنه في مباحث يمكن تنزل مع المحاضرة، مبحث مرتبط بالكلام عن الوصية والمواريث والقانون، يعني هذا كل يعني في مرتبط بهذه المسائل، يبقى بجوار المحاضرة PDF. نعم يمكن ذلك إن شاء الله تعالى لمن أراد معلومة زائدة. وطبعا أختنا رانيا بتقول إن هي مش فاهم الموضوع، بس يمكن عشان مش بتستمر أو ما بتحضرش من الأول، لكن لو حضرت من الأول كانت فهمت الموضوع. ومثل هذا المبحث اللي هينزله أخونا الشيخ علي رجب هيكون إن شاء الله واضح في المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. وبكذا تكون هذه الآية قد أخذت حقها إلى حد ما أو إلى حد كبير في التفسير، والحمد لله رب العالمين. وبذا ينتهي الوقت، والحمد لله إنه انقطاع الكهرباء لم يؤثر على المحاضرة ولم يقطعها في منتصفها، والحمد لله. وطبعا أنا يمكن حتى الساعة مش واخد البالي، لكن تجاوزنا الثالثة إلى بقت ثلاثة واربع دقائق الآن، ماشي اقتربنا من العصر، ومش هنسى العصر يا معلم الخير. حاضر يا شيخ علي، انت بيت يعني تسبق الأخت رانيا في انه العصر يا شيخ، وايه ودعاء ختام المجلس. كذا الحمد لله انتهى تفسير هذه الآيات، وجاي معنا بعد ذلك إن شاء الله آيات الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، آيات الصيام موضوع المحاضرات المقبلة إن شاء الله تعالى. كان نفسي زمان أشد حيلي لدرجة كنت عاوز أفسر آيات الصيام قبل حلول شهر رمضان، لكن كل شيء بأجل وكل شيء بموعد. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفيك وعافيك يا رب، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين.